موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا بنى الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابن الإسلام إنسان يراعي مشاعر المجتمع. ابن الإسلام يخالط الناس ويكون معهم، وإياك أن تظن أن المسلم ينزوي عن المجتمع، لا، ابن الإسلام في وسط المجتمع مع الناس مخالطا لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فأنت كشاب في حاجة أن تخالط المجتمع وأن تخالط الناس، لكن لابد أن تتخلق بأخلاق الإسلام، ومن هذه الأخلاق خلق مراعاة مشاعر الناس. إياك أن يكون لسانك وأخلاقك بمثابة خنجر يطعن ويلعن ويتكلم في أعراض الناس، لكن راعي المشاعر، وإياك والغلظة والفظاظة. كن رفيقا هين لين، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب، انظر لمراعاة شعور الناس. خرج عمر يوما يعس ويتحسس الناس ليلا، لأنه أمير للمؤمنين، فرأى نار بعيدة في الصحراء، فقال: يا أسلم، انطلق بنا ركب حجبه الليل. فانطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأتى فوجد امرأة ومعها صبيان يتضاغون جوعا ولهم صوت، فقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء. يقول أسلم: كره عمر أن يقول يا أهل النار. يا سبحان الله، عمر كره أن يقول يا أهل النار وقال يا أهل الضوء. لكن انظر إلى شعور عمر، انظر إلى ألفاظ عمر، كيف يعرف يخاطب الناس. هذا هو المؤمن، هذا هو الإنسان المستقيم صاحب الخلق. يقول أسلم: وكره عمر أن يقول يا أهل النار، فقال يا أهل الضوء. لذلك تأمل يوسف صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعدما خرج من السجن، وكان يتحدث مع يعقوب صلى الله عليه وسلم. قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما قال من بعد أن قذفوني في البئر، قال: نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. انظر لمراعاة الشعور، الألفاظ. لذلك الإسلام يراعي شعور الناس. لذلك هل أنت هكذا؟ انظر للصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف كان يراعي شعور رسول الله. لما أسلم، أبوه أبو قحافة أتى به لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل أتينا الشيخ فأكرمناه؟ رجل كبير في السن. فقال: لأنت أحق أن تؤتى. فلما وضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى الصديق، فقال النبي: ما يبكيك؟ فقال: ولوددت أن هذه اليد يد عمك، فإن إسلام عمك كان أحب إليك من إسلام أبي. ثم بكى. انظر لمراعاة شعور الناس. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل ليلا كان يسلم سلام يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم صلى الله عليه وسلم. يسمع يدخل ليلا على أهله يسلم سلام يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم مراعاة لشعور الناس. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فسمع صراخ طفل فتجاوز في صلاته، فلما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم أشفقت على أم الرضيع أو أم الطفل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت شاب، راعي شعور الناس في المواصلات، راعي شعور الناس في الطرقات، راعي شعور الناس على الأنترنت، راعي شعور الناس في كل مكان. فإذا كنت هكذا محتسب وعندك نية فأبشر بالأجور والحسنات. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.